ومع ذلك ناداه مولاه في القرآن وقال له إنك ميت وإنهم ميتون. فلا مفر من لقاء الله ولا ملجأ من الله إلا إلى الله ولا مهرب من الله إلا إلى الله. ما تصليش والله رايح لربي، ما تزكيش والله الطريق هي هي، قاطع للرحم ومخاصم خواتك هي هي الطريق، رايح رايح ما فيش مفر. بتفعل المعاصي والمنكرات برضو رايح لربنا، رايح وهيحاسبك على الصغير والكبير والقليل والكثير والتيل والفتيل. وما كان ربك بظلام للعبيد، والله لا مفر من لقاء الله. إذا كنت تريد فعلا أن تفر من لقاء الله اسمع إلى سيدنا إبراهيم ابن أدهم وصف لك طريق إنك أنت تفر من لقاء الله وما تروحش عنده. عايز تفر انفر من دلوقتي، تعمل إيه؟ ابحث لك عن أرض تعيش عليها غير أرض الله، ابحث لك عن سماء تظل غير سماء الله، ابحث لك عن هواء تتنفسه غير هواء الله، ابحث لك عن طعام تأكل منه غير طعام الله، ابحث لك عن ماء تشرب منه غير ماء الله، ابحث لك عن رزق ترزق منه غير رزق الله، ابحث لك عن مكان لا يراك الله فيه. إذن ليس هناك مكان لا يرانا الله فيه، فإننا أين المفر؟ أين المفر؟ لا مفر من الله إلا إلى الله. والليل مهما طال لابد من طلوع الفجر. عمرك شفت ليلة ما خلصتش؟ عمرك شفت ليلة الفجر ما طلعش؟ عمرك شفت ليلة الصبح ما أذنش؟ عمرك شفت ليلة ما خلصتش السواد قعد زي ما هو؟ لا والله، لا والله، لا والله. كل باك سيبكى وكل ناع سينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى من علا فالله أعلى. وكم من ملك رفعت له علامات، فلما علامات إذا لا مفر من لقاء الله ولا مهرب من الله إلا إلى الله. فالليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال لا بد من الدخول ورؤية ظلمة القبر. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هو أولى بها، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. والله لو دامت الدنيا لغيرك ما جلست أنت في مكانك، لو دامت الدنيا لغيرك ما كنتش قعدت انت هنا، كان قاعد الأكبر منك. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لدامت للحبيب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم خير عندما طرق عليه ملك الموت الباب، خير النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما قالت مات النبي صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، رفع النبي أصبعه السبابة إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، فعلمت أن النبي يخير. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه كانت ستحول له جبال الدنيا ذهبا وفضة، كان سيبقى ملكا إلى آخر الزمان، كان يبقى ملك الدنيا وما عليه. ومع ذلك سيدنا النبي رفض الدنيا اللي انت الآن بتتقاتل عليه. أنا مش عارف، الناس في حديث ضعف بعض العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وربنا سبحانه وتعالى حذرنا كتير من الدنيا عشان ما تضحكش عليك. والله العظيم الدنيا لو ضحكت عليك هتندم أشد الندم. ما زلت ما بتصليش يبقى الدنيا بتضحك عليك، ما بتطلعش حق ربنا في مالك يبقى الدنيا بتضحك عليك، مقاطع رحمك يبقى الدنيا بتضحك عليك، مخاصم جيرانك واخواتك وولد عمك يبقى الدنيا بتضحك عليك، بتأذي جيرانك الدنيا بتضحك عليك ما بتقومش تصلي حتى ركعتين في ظلمة الليل، والله الدنيا بتضحك عليك. ما بتصحاش تصلي الفجر، والله الدنيا بتضحك عليك. ما بتقراش القرآن، انت من متى ما قريتش القرآن؟ من رمضان اللي فات يا عم الشيخ. ليه هو رب رمضان غير رب باقي الشهور؟ من رمضان انت ما بتقراش قرآن يبقى الدنيا بتضحك عليك. لازم يبقى لك ورد يومي من القرآن عشان الدنيا ما تضحكش عليك. اسمع لرب العزة لما يتكلم عن الدنيا يقول ايه في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، انما الحياة الدنيا لعب ولهو. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. سيدنا عمرو بن العاص كان يلقب بداهية العرب رضي الله عنه وارضاه. سيدنا عمرو بن العاص كان يقول عنه سيدنا عمر بن الخطاب، ما رأيت أفصح ولا أبلغ من عمرو بن العاص. كان سيدنا عمر بن الخطاب لما يرى رجلا يتلجلج يلاقي واحد بيتهته في الكلام وما عرفش يتكلم ويخبط الكلام مشرك في مغرب، يقول سبحان الله اللي خلق ده خلق عمرو بن العاص. يعني عمرو بن العاص والراجل ده مخلوقين من خالق واحد، سبحان الخالق الذي خلق هذا وخلق عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص بيقول عن الرجال انه هم ثلاث انواع. نوع تام، ما قلت لكش كامل، خلي بالك ما فيش حد كامل غير سيدنا النبي صلوا عليه. سيدنا عمرو بن العاص لما يقسم الرجال يقول لك نوع تام ونوع متوسط ونوع لا شيء. يعني التام والوسط ولا شيء. أما التام قال الذي كمل له الله الدين والعلم. كمل له ربنا الدين والعلم عشان تعرف إن الفلوس ما لهاش عازة والمال ما لهش عازة، لأن في أول ليلة في القبر لا هينفعك مالك ولا هينفعك عيالك ولا هينفعك أي شيء غير عملك عمالك. قال أما الرجل التام ربنا كمل له العلم والدين، ولكن يقبل بالمشورة، يقبل بالمشورة، يشاور واحد كبير زي عم الحاج اللي قاعد دي، يشاور واحد زين، يشاور واحد زي فضيلة الشيخ، يشاور واحد من الأزهر، يشاور واحد من الأوقاف، يشاور واحد من الناس الكبيرة، يعني مشورة بينهم فيتفق على رأي صواب. وأما الرجل المتوسط الذي كمل له الله الدين والعلم، برضو ما احنا قلنا الرجل التام كمل له الدين والعلم، طب والرجل المتوسط كمل له الدين والعلم ايضا ولكن لا يقبل بالمشورة ابدا فيخطئ مرة ويصيب مرة. اما الرجل الذي لا شيء لم يكمل له لا دين ولا علم ولا يقبل بالمشورة، قال عنه سيدنا عمر بن الخطاب هذا النوع من الرجال لا أشاوره حتى في خدمي. سيدنا عمر، سيدنا عمرو بن العاص لما نام على فراش الموت أول حاجة قالها للناس قفوا عند قبري. هذا الحديث منسوب زورا وبهتانا للنبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس بينسبوه زور وبهتان لسيدنا النبي، ولكن هذا الحديث قاله سيدنا عمرو بن العاص، قال قفوا عند قبري بمقدار ذبح جزور وسلخها. عند شفير قبر سيدنا عمرو بن العاص، هم لما مات سيدنا عمرو بن العاص داهية العرب. سيدنا عمرو بن العاص من صحابة النبي اللهم صل عليه. سيدنا عمرو بن العاص بيقول لك أما حياتي ثلاث أقسام، تلت وتلت وتلت، أما التلت الأولاني وأنا على دين الشرك ده تلت ربنا سمحني فيه، لأني لما بيعت النبي صلى الله عليه وسلم قال له التوبة تجب ما قبلها والهجرة تجب ما قبلها. قال وثلث مع رسول الله، أما الثلث الأخير قال بعد رسول الله أذنبت من الذنوب وأخذت من المعاصي والآثام فلا أدري ماذا يفعل بالملك العلام. لما نام على فراش الموت سيدنا عمرو بن العاص بكى بكى بكاء شديد وهم على فراش الموت. يا ترى الناس فاكرة فراش الموت ولا فاكراش؟ يا ترى الناس مستعدة لسكرات الموت ولا ما مستعداش؟ ما انت يا عم الشيخ ما معكش غير واحد تتكلم عليه، ما انت يا عم الحج ما معكش غير الناس تحكي عليه، ما انت يا عم الراجل ما معكش غير فلان وعلان وسيرة فلان وسيرة علان. عايزين عشان نستعد لربنا ونستعد لفراش الموت ونستعد لسكرات الموت انك يبقى قلبك سليم. قال القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لازم قلبك ده يبقى أبيض. ربنا سبحانه وتعالى لما سلم لك قلبك وانت جنين في بطن أمك سلمه لك أبيض نقي، ولن يتسلمه منك إلا أبيض نقي. السواد اللي في قلوبنا دلوقتي ما ينفعش نقابل به ربنا أبدا. القلوب اتملت معاصي، ما تصليش الظهر تتنكت نكتة سوداء في قلبك، ما تصليش الفجر ولا العصر تتنكت نكتة سوداء في قلبك، تفعل معصية وتذنب ذنب تتنكت نكتة سوداء في قلبك، تقاطع الأرحام تتنكت نكتة سوداء في قلبك، تمسك سيرة أخوك سيرة قريبك سيرة ود عمك سيرة زميلك بأي شيء خلي بالك، بمجرد ما تمسك سيرته خلاص القلم كتب. عارف يعني ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة الرعد يقول بسم الله الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. الناس فاكرة ان فيه رقيب وعتيد اللي عايش معنا بس، الملك هنا على اليمين والملك هنا على الشمال، لأن ربنا قال في سورة قاف بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما حصلش، اوعى تفتكر رقيب وعتيد بس، القرآن يقول لك له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني كل واحد من البشر معه عشرة من الملائكة، عشرة عايشين معه من الملائكة، يطلعوا العشرة في الوردية الأولانية ينزلوا عشرة في الوردية الثانية، منهم رقيب ومنهم عتيد حسنات والسيئات، ومنهم ملك واقف عند الناصية هنا واقف عند جورتك. إذا تواضعت لله رفعك الله، وإذا تكبرت على الله وتكبرت على الناس وتكبرت على الخلق قسمك هذا الملك بأمر من الله. ملك واقف عند العينين يحرسها، ملك واقف من حواليك. خلي بالك ده فيه اتنين من الملائكة حلوين قوي قوي قوي قوي، الاتنين من الملائكة من العشرة دول واقفين عند شفايفك بس، تصلي ما يكتبوش يكتب رقيب، تزكي ما يكتبوش يكتب رقيب، تعمل اي طاعة من الطاعات ما يكتبوش يكتب رقيب. امال الاتنين الملائكة اللي واقفين عند الشفايف دول يكتبوا ايه؟ ما يكتبوش منك الا حاجة واحدة هي الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بس. فالدنيا ملهاش عازة، خلي بالك القلوب بتاعتنا دي اتملت سواد. ليه؟ سيدنا النبي بيجربك ويعرفك ويخبرك ان كل ما العبد يذنب ذنب تبقى نكتة سودة في قلبه لحد ما يصبح القلب كله اسود يحب الدنيا حبا جما. الناس بدأت تحب الدنيا خلي بالك، مع ان سيدنا النبي اللهم صل عليه قال مالي وللدنيا مثلي والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم تركها وراح. الناس اللي بتعمر في الدنيا قال ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل متاع الدنيا قليل. كأني أمام سيدنا نوح عليه السلام عندما مر على امرأة كانت تبكي تلطم خدها تشق جيبها تهيل التراب على رأسها، فسأل سيدنا نوح وقال ما لهذه المرأة؟ قالوا ولدها مات شاب يا نبي الله. قال كم عمر ولدك يا امرأة؟ قالت 350 عاما 350 سنة. فتبسم سيدنا نوح، قالت المرأة أتتبسم وقد مات ولدي يا نبي الله؟ قال لها نوح: يا امرأة إنما التبسم لأن أمة تأتي من بعدي اسمها أمة النبي أحمد، صلوا على سيدنا محمد، أعمارها ما بين 50 و60. المرأة اللي هتبكي على ولده اللي مات شاب وهو عنده 350 سنة، سابت ولده واتبهت لكلام مين؟ سيدنا نوح. قلت لها تقول ايه؟ قال لها: تأتي أمة من بعدي اسمها أمة النبي أحمد، أعمارها ما بين 50 و60 وقليل من يتجاوز ذلك. فسألت المرأة سيدنا نوح وقالت له: أوى يبنون الدور؟ هم الجماعة دول اللي هيجوا بعدينا يا نوح هيبنوا بيوت ويعيشوا فيه ايه؟ يعني هيسكنوا في بيوت؟ قال: نعم، يبنون الدور ويشيدون القصور. ده بيتأملوا في الدنيا قوي. والله كان فيه واحد في بلد من المحافظات البحرية قوي دي، عنده 80 سنة وما بيصليش، فبقول له: صلي يا عم الحاج. قال: فين العمر لسه قدام ونصلي يا عم الشيخ؟ طب انت عندك 80. قال: ده انا متأمل اعيش 80 زيهم. فالمرأة تعجبت، قلت له: هم الجماعة دول هيبنوا بيوت؟ قال: نعم، يبنون البيوت ويشيدون القصور. قالت: يا نوح، لو كنت بين هذه الأمة لبنيت بيتي عند باب القبر. حتة البيت اللي هبنيه ولا الخيمة اللي هنصبها عند باب القبر؟ لأن عندهم أبو عمه كلهم 50-60 سنة، يعني مش كتار. هطلع من هنا ادخل هنا. يا ابن يا نوح، لو كنت بين هذه الأمة لبنيت داري أو خيمتي عند باب القبر، ولقضيت 50 سنة ساجدة لله وحده، في سجدة واحدة لله. وإحنا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك: صلي لي 5 مرات بس في اليوم، بس 5 في العمل و50 في الأجر. خلي بالك، إحنا تكبرنا على ربنا وبعدنا على ربنا. وخلي بالك، أكتر شيء يعرفك إنك أنت بعدت عن ربنا إنك من زمان ما بكتش من خشية الله. بطلنا نروح الجامع، كان زمان على عهد أباتنا الكبار نروح الجوامع الشيخ يخطب كده على المنبر، وتلاقي الناس اللي جنب العمود يبكي، واللي تحت الحيطة يبكي، واللي تحت الشيخ يبكي. طب بالله عليكم، لكم كام سنة ما طلتوش محدش بكى في الجامع؟ كام سنة؟ كتير. طب انت بالله عليك لما انت تروح بيتك ما تقعدش وحديك كده مع ربنا وتفتكر ربنا سبحانه وتعالى وتبكي؟ ما انت لو بكيت من 7 اللي هيظلهم ربنا في ظله، عشان ما في ظل غير ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، لان ربنا في القرآن بيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب ما يشيلش حاجتين ابدا، ما يشيلش غير، يا يشيل دنيا يا يشيل اخره، يا يشيل كره يا يشيل حب، يا يشيل ايمان يا يشيل كفر. سيدنا عمرو بن العاص لما نام على فراش الموت بكى وقال: ربي امرتنا فعصينا، ونهيتنا فما انتهينا، ولا يسعنا الا عفوك يا ارحم الراحمين. اللهم إني لا قوي فأنتصر، ولا بريء فأعتذر، ولا مستكبر، إنما أنا مستغفر، فاغفر لي ذنوبي يا أرحم الراحمين. بكى على فراش الموت لأنه طلق الدنيا. خلي بالك، أنا عايزك تدي كل واحد حقه. بالله عليك، أي واحد ليه حق عندك تديه حقه، حتى لو في كلمة. عارف لو قلت على واحد كلمة تروح تقول له سامحني، وما تقولوش الكلمة دي، ما تقولوش، بس تقول له سامحني، لوجه الله سامحني، عشان انت قلت عليه كلمة اللي ما خليتوش سامحك دلوقتي هياخدها حسنات يوم القيامة. خلي بالك، ده فيه ناس سرقها السكينة ميراث بتاكل، مع ان ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وهو ياكل الميراث. بنات مين اللي نديها يا عم الشيخ؟ اخوات مين اللي نديها يا عم الشيخ؟ البنات ما نورثهاش. طب ده ربنا اللي في القرآن بيقول لك ورث، لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الارض. لما تاخد شبر من اختك، شبر واحد يا سيدنا النبي، طوقه الله يوم القيامه من 7 اراضين. يا ما شبر واحد وربنا يحطه لك على كتافك يوم القيامه. امال لو واخد من اختك قراب ولا قرابين؟ أما لو محارب أختك عشان فدان ولا فدانين خلي بالك حتى الكلمة ما يسمحكش فيها. ولذلك تلاقي حتى أبناء الكار الواحد يكرهوا بعض للأسف. أبناء الكار الواحد كده يقولوا كلام على بعض، وأبناء الكار الواحد يألفوا كلام على بعض، حتى وعاظ الدين، حتى المشايخ، حتى الدكاترة، حتى المهندسين، حتى الأطباء، حتى علية القوم. عارف علية القوم؟ ما أنا بقول لك الناس كلها اللي فوق دي اللي هم رموز المجتمع. الشيخ رمزي من رموز المجتمع، الطبيب رمزي من رموز المجتمع، المهندس رمزي من رموز المجتمع، الطيار رمزي من رموز المجتمع، الوزير رمزي من رموز المجتمع، الرئيس. طب ما ربنا عظيم، انت ليه تتكلم على اخوك اللي زيك؟ ما تسيبه يعالج الناس بالطريقة اللي عايزها. ما خلي بالك ما فيه دكتور يعالج الناس بالطريقة اللي عايزها. انت متعرفش تعالج الناس، انت دكتور زي صح، بس متعرفش تعالج الناس بالطريقة اللي عايزها. ممكن هو الدكتور يقعد يصرف علاج يروح له يعين العيان 20 مرة، العيان يروح له ويكتب له النهاردة ب300 علاج وبكرة ب400 علاج، وبعد يصرف حوالي 20,000، ويروح لدكتور تاني كده يقول له بعد يا عم الحاج الحمد لله فكش حاجة أبدا، تاخذ بس انت جززت الدواء دي وربنا الشافي. ياخذ جززت الدواء دي سبحان الله، وتلاقيه قام زي الحصان. طب ما انت صرفت 20,000 على الدكتور ده، ايش معنى الدكتور ده؟ عشان الدكتور ده كلمته حلوين وحلوين قوي. ليه؟ عشان انت تكره الدنيا وتطلق الدنيا، لان الدنيا دي ملهاش عذاب ابدا. خلي بالك الناس اليمن دول حبت الدنيا بطريقه غريبه. سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم بيحذرك من الدنيا، لان الدنيا دي هتيجي يوم القيامه. تيجي كيف يوم القيامه؟ ورد والعهدة على من قال ورد، واعيروني القلوب والاسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم من شمال الصعيد إلى جنوب الصعيد محافظة أسوان الحدود السودانية، هنا في مركز مدينة إدفو العامرة، هنا في وادي عبادي بقراها، فأنا أمامي أجد عشرات الآلاف من الناس هنا من جميع وادي عبادي وقراها، هنا عند ناس أبو لعوب، هنا في المجلس القرآن المقام، ترحما على روح المغفور له بإذن الله تعالى عمنا الحاج ربيع حامد علي محمد أبو لعوب. أسأل الله أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، قولوا آمين. أنتقل بحضراتكم إلى يوم القيامة. رايحين ولا ما رايحينش؟ والله العظيم فيه ناس بالأعمال دي ما نويش تروح. ما هيصليش، ما نويش يروح، واكل حق اليتامى ما نويش يروح، واكل الميراث ما نويش يروح، قطع الارحام ما رضيش يروح، بيأذي الجيران ما نويش يروح، ما بيقراش قران ما نويش يروح، ما بيبكيش من خشيه الله بك يا اخي الدمعه يا اخي عشان خاطر ربنا، بالله عليك تعرف جمود العين دي قله البكيه؟ ان لم تبكي فتباكى. مثل حد في مره من المرات بينتقدني على الفيسبوك وبيقول الشيخ ابراهيم رفعت لما بيخطب خطبه عن الام بيمثل البكيه، وهي يعني انا عايزك انت برضو تمثل البكيه. والله العظيم لو روحت بيتك وقعدت كده تمثل يا اخي مثل، تباكى، نزل دموع بالعافيه، ايه رايك؟ لان دمعه دي تسوي جنه، لان خلي بالك جمود العين دليل على قسوة القلب. ما انت تاخدها كده بالراحة، ما فيش دموع يبقى في قسوة قلب، ما دام في قسوة قلب يبقى في حب الدنيا اللي احنا هنحكي عليها الليلة دي، وما دام في حب الدنيا يبقى فيه رأس كل خطيئة. والناس في غفلة إذا ماتوا انتبهوا، وإذا انتبهوا ندموا في وقت لا ينفع فيه الندم. قلت ورد والعهدة على من قال ورد أنه يأتي يوم القيامة رئيس بعثة الملائكة ينادي على الخلائق، وإحنا هنكون قاعدين، والله إن شاء الله ما هنكون قاعدين، إحنا هنكون في الجنة ما متحزبينش. أسأل الله أن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب يا رب. إحنا مش كد الحساب، كده منين؟ نفسنا إحنا ندخل الجنة من غير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يا سلام لما تدخل الجنة كده من غير حساب. يا رب لا حساب ولا عتاب ولا عذاب. فيش حساب بيننا يا سيدي يا ربي يا الله. خلي بالك رئيس بعثة الملائكة ينادي على أهل المحشر: يا أهل المحشر انظروا فوقكم فتشرئب أعناق العباد، فينظرون نظرة واحدة ثم يولون مرة واحدة، يبصوا بصة واحدة ويروحوا مولين بعيد وهم يتأففون ويقولون سبحان الله ما هذه الخلقة، يرون عجوزا شمطاء شعرها منكوش عيونها بادية شفاها زرقاء أسنانها بادية بالية قذرة رائحتها منتنة. فيقول رئيس بعثة الملائكة: يا أهل المحشر ألا تعرفون هذه؟ لا ما نعرفهاش يا كذابين. تعرفوهاش؟ ده انتوا ياما قطعتوا الأرحام عشان خاطرها، وياما تركتوا الصلاة عشان خاطرها، وقلتوا العمل عبادة. منين العمل عبادة؟ حد قال العمل عبادة؟ يعني نسيب ربنا خالص ونقول العمل عبادة؟ فين الآية اللي بتقول العمل عبادة؟ عمل مين اللي عبادة يا عم الشيخ؟ ده سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول: الناس في مساجدهم والله في قضاء حوائجهم. تمين قال لك الكلمتين دول؟ اوعى حد يضحك عليك ويقول لك العمل عبادة. الناس تقول ما نعرفهاش، يقولون انها الدنيا التي طالما تقاتلتم عليها. والله الدنيا مش مستاهلة، الدنيا مش مستاهلة تخصم اخوك، والدنيا مش مستاهلة تخصم اختك، والدنيا مش مستاهلة تخصم ابن عمك، والدنيا مش مستاهلة تأذي جارك، والدنيا مش مستاهلة انك تضيع حياتك. او انت يا ابو عم ده كلهم 50-60 سنة اللي انت عايش؟ مش كتار ده، لعل روحك تنام هناء النوم دي هو الموت الصغرى، لعلك تنام ما تقومش تاني. اقسم بالله العظيم لو اتختم ورقاتك الا لا دي ما هيصبح عليك صوب، والله العظيم الا لا دي لو اتختموا الورقات بتوعك كده ختم كده خلاص براءة، بكرة في القبر هينفوك عيالك، هينفوك. تعرف عيالك تجمع لهم من حلال ومن حرام وتجمع لهم اموال، بمجرد ما يخرج السر الالهي اتختم الورقات في الليل وموت في الصبح. اجري جهز المغسل، واجري جهز المكفن، واجري جهز القبر. ليه يا اخوان؟ بسرعة بسرعة. ايه يا عام؟ امال عاد تبقى وقعة مش حلوة لما واحد يموت بعد صلاة العشاء تلاقي عياله ده يجري وده يجري وده يجري، يقولك عشان نلحق ندفنه في الليل عشان ما يبيتش معانا. طب يا اخواننا ده ابوكم ما يبيتش حتى ليلة واحدة؟ لا يا مولانا، سيدنا النبي قال اللهم صل عليه اكرام الميت دفنه، حتى ليلة واحدة ما هيقعدكش في البيت، تروح تبدأ في الحساب، صليت زكيت. ده الناس في موضوع الصلاة مجنناني. تدخل المساجد الآن وإحنا مسلمين تلاقي المساجد تشكو لربها ظلم العباد، الناس عمتها الأموال، الناس عمتها الدنيا. شفت الدنيا دي؟ ما أنا بقول لك إن سيدنا عيسى ابن مريم عيسى المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام مشى مع يهودي، وفي الطريق قال لليهودي: خذ مالا واشتري لنا ثلاثة من أرغفة الخبز لنتناول طعام الغداء. ذهب اليهودي اشترى ثلاثة أرغفة بثلاثة دراهم، ثم جاء إلى سيدنا عيسى فوجد سيدنا عيسى يصلي، فاشتد الجوع في بطن اليهودي فأكل رغيفا. ولما أكل الرغيف، طبعا ده سيدنا عيسى ده نبي ورسول من أولي العزم من الرسل، أوحي إليه أن اليهودي أكل الرغيف، واليهود أهل خسة ونزالة، اليهود ليس لهم عهود ولا مواثيق منذ الأزل. قال: أين الرغيف الثالث؟ فقال له سيدنا عيسى: أين الرغيف الثالث؟ قال: والله ما اشتريت إلا رغيفين، والله. وكان سيدنا عيسى يمين ربنا عنده عظيم، واحنا يمين ربنا عندنا عظيم. ده الناس دلوقتي عشان تحب الدنيا قال لي من دولي ممكن يحلف كذب. خلي بالك اوعى تحلف كذب في يوم من الايام تحلف كذب. هو اليمين الغموس سموها ليه يمين غموس؟ لانها تغمس بصاحبها في نار جهنم. تعرف الناس اللي كانت زمان معها فلوس كثيره ودلوك ما عيالها ما لقاش تاكل، ما عرفتش ليه انت السر ده زمان. ما سبحان الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وتلك الايام نداولها بين الناس. زمان كان فيه ناس معاها فلوس كتيره واقيان كتيره وارض كتيره، فين دلوك؟ ما فيش. السر فين؟ في اليمين. اليمين اللي كان جده بيحلف كذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين الفاجرة تزر الديار بلاقع، أي تزر الديار خراب. لذلك سيدنا عيسى بن مريم وأعود إلى اليهودي رأى سارقا يسرق، شاف واحد بيسرق قدامه، قال: أو ما تعلم أن السرقة حرمها الله؟ قال له: والله ما سرق. قال: صدق يمين الله وكذبت عيني عيسى بن مريم. خلاص خلص الكلام. أين الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. قال: أبي الله بينا ما هنأكلش. طلع سيدنا عيسى بن مريم واليهودي ومشوا، فنادى سيدنا عيسى على ظبي على غزال، فلما رفع يده الشريفة سيدنا عيسى بن مريم جاء الغزال يجري يهرول لسيدنا عيسى، قام سيدنا عيسى وذبحه وسلخه وأوقد النار وشواه وأكل هو واليهودي، وبعد أن أكل كبر سيدنا عيسى على العظام، فقام الغزال يجري حيا بقدرة الذي لا يغفل ولا ينام. فاليهودي تعجب، قال: سبحان الله سبحان الله، غزال يذبح ويسلخ ويشوى ويؤكل ثم يكبر على العظام فيعود حيا كما كان بقدرة الله. فقال سبحان الله تعجب. فقال له سيدنا عيسى: بحق من أراك هذه الآية، من أكل الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كانوا غير رغيفين. خلص الكلام. قال له: هنمشي من الجبل خالص ما هنقعدش. طلعوا راحوا ماشيين على شاطئ البحر، على شاطئ البحر. عندما مروا على شاطئ البحر انتظروا مركب يركبوها، سفينة يركبوها. قال له: سفينة مين؟ هات ايدك ويلا بينا. امسك سيدنا عيسى بالرجل وعلى المية، وراحوا معدين الشط الثاني، لقوا الجبل الثاني. سبحان الله، نمشي على الماء يا ابن مريم، نمشي على الماء. قال: بحق من أراك هذه الآية، المشي على الماء، من أكل الرغيف الثالث؟ قال له: والله ما كان إلا رغيفين. برضو ما زال بيحلف كده وما زال بيكابر زي ما احنا بنكابر مع نفسنا. الواحد يكون غلطان، ما بيرجع على غلطك يا أخي. طب لحد يعني انت ركبت دلوك المحطة الغلط، انت دلوك ركبت من أسوان ورايح لوكسور، طب صحيت لقيت روحك فين؟ لقيت روحك في جنة، انزل عشان ترجع للوكسور. لا ما تفكرش، ده انت لو قعدت ما تلاقي روحك في سوهاج، لو قعدت شوية تاني تلاقي روحك في أسيوط، لو قعدت شويتين تاني تلاقي روحك وصلت مصر. طب وبعدين؟ ما انت لازم تنزل فوق المحطة، لازم تفوق نفسك، واكل مراس ردعه، قاطع الأرحام صالحهم، ما هتصليش صلي من اللادي. عارف لو من اللادي بدأت ربنا يقول لك سمحت في كل اللي فات. قال له: والله ما كان إلا رغيفين. طبعا فصلوا الشط الثاني، لقيوا الجبل الثاني، فكان هذا النهر يجري بين جبلين، فإذا بسيدنا عيسى يجلس أقعد يا عم، فكوم ثلاثة أكوام من الرمل. واليهودية تعجب، ماذا يفعل سيدنا عيسى بأكوام الرمل؟ كبر عليها سيدنا عيسى فأصبح الرمل ذهبا بإذن الذي لا يغفل ولا ينام. قال: سبحان الله، ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي زمان على أمتي، اسمع، يبيع الرجل دينه من أجل عرض من الدنيا زائل. عند الذهب وتلاقي خلاص الدين اتباع، عند الفلوس يبيع دينه. اطلع على محكمة في أسوان ولا في لوكسور ولا في جنة ولا في أسيوط، تلاقي هناك جماعة اسمهم شهود الزور، تديه 100 جنيه يدخل يحلف بالله كده شهود الزور، ما قدام ايه فلوس خلاص يحلف. نظر اليهودي إلى الأكوام الثلاثة، قال: لمن هذه الأكوام الذهبية يا نبي الله؟ قال: قوم لي أنا عيسى بن مريم، وقوم لك أنت. قال: والقوم الثالث؟ قال: لمن أكل الرغيف الثالث. قال له: والله أنا اللي أكلت الرغيف الثالث. قال له: خذ الثلاثة وروح. سيدنا عيسى بن مريم سابه مع إيه؟ مع الثلاث كوام الراجل لسه هيجيب شوال، لقي ثلاثة فرسان جايين، لقيوا منظر الذهب، قطعوا رقبة الراجل وقالوا كل واحد فينا ياخذ ايه؟ كوم. هم ثلاث فرسان كل واحد كوم، سبحان الله. الاثنين قعدوا اتفقوا على واحد، قالوا ما تبعته هو يجيب لنا اكل، ولما نيجي نقطع رقبته كل واحد ياخذ كوم ونص بدل ما احنا ناخذ كل واحد كوم. الراجل اللي نزل يجيب لهم اكل قال ما احط لهم سم في الاكل عشان لما يجي ياخذ الثلاث كوم وحدي. ما هالدنيا، لو ان لابن ادم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو ان لابن ادم واديا من ذهب لو له جبل لتمنى ان يكون له واديا. يقول يا سلام لو جبل ذهب تاني جنبه، ولو ان لابن ادم واديا من ذهب لتمنى ان يكون له الثالث ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب. الراجل راح يجيب اكل، حط لهم سم في الاكل، جه من الاكل قطع رقبته نام جنب اليهودي. هم كلوا الاكل تسموا ماتوا، اصبح اليهودي واللي قطعوا رقبته الثاني، والاثنين اللي اكلوا الاكل المسموم بقيوا اربعه جنب القوام. سيدنا عيسى رجع ثاني لقى المنظر العجيب، قال سبحان الله، هكذا تفعل الدنيا باهلها، اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها، اعبروها ولا تعمروها. ايها الناس اوعى الدنيا تضحك عليك، اوعى الدنيا تغرك، اوعى الدنيا تضحك عليك في يوم من الايام وتخليك انك انت تبيع دينك عشان خبر الدنيا. اوعى تبيع دينك، اتق الله حيثما كنت، ارجع الى الله تبارك وتعالى. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، ضع هذه نصب عينيك، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، ضع هذا قدام عينك على طول. حتى لما تيجي تصلي في الليل، تصلي في الليل، ايوه في صلايا في الليل يا ناس. رجل اشترى خادمة فايقظته في منتصف الليل، صحيت كده في الليل، خدامة دي اول يوم لها في البيت، صحيت كده في الليل طرقت البيبان، اصحى البيت كله صحي فيه، قوموا صلوا. قالوا لها هو الفجر اذان، هو الفجر اذان. قالت يا سلام، ياك هو انتوا الجماعة اللي ما بتصلوش غير الفجر بس، هو انتوا الجماعة اللي ما بتصلوش في الليل، تعرف الركعتين اللي في الليل دي قالوها عنهم سيدنا النبي صلي عليه، من حديث سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بغرف الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال إن غرف الجنة خلقت من أصناف الجواهر، يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري قال فاشتقنا إلى غرف الجنة. يا سلام، هو الجنة فيها الحاجات الحلوة دي، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بيسألوا سيدنا أبو القعقاع الأوسي، وأرجع لسيدنا جابر بن عبد الله، بيقولوا له يا أبا القعقاع صف لنا نعيم الجنة، صف لنا قصور الجنة، صف لنا أشجار الجنة، صف لنا خمر الجنة، صف لنا أنهار الجنة. قال سيدنا أبو القعقاع الأوسي يكفي أن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جابر قال فاشتقنا إلى الجنة وغرفها، فقلنا لمن الجنة وغرفها يا رسول الله؟ قال إن الجنة وغرفها لمن أسمى أربعة، لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. قلنا سبحان الله، ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ مين يقدر يعمل كده يا سيدنا النبي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقى أخاه فسلم عليه، أي ألقى عليه السلام، فقد أفشى السلام، يعني نفذ الشرط الأولاني من طرق دخول الجنة. يعني يا عم الشيخ، يعني احنا من علامات الساعة أنك تلقي السلام على من تعرف فقط، من علامات الساعة أن الناس فلان ده عارفه ويرمي عليه السلام، ما عرفوش لا ألقي عليه السلام، ده من علامات الساعة. طب تعالى دلوقتي ده في حد أكتر، ده يكون قريب واد عم وأخوي وعارفه وعارفني وما لقيش عليه السلام لأن القلب هنا مش سليم. القلب هنا مش نظيف، القلب هنا مليان خصام. ده انت عارف موضوع السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمان يلتقيان فيتصافحان إلا وتتساقط ذنوبهما كما تتساقط قطرات المطر. انت عارف سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي سيدنا علي الكرار، علي بن أبي طالب أسد الله الغالب، فارس المشارق والمغارب، خالع باب خيبر. سيدنا علي بن أبي طالب ذهب سيدنا عمر ليشتكيه إلى سيدنا رسول الله. لماذا؟ قال: يا رسول الله، عندما يمر علي أخي علي بن أبي طالب لا يبدأني بالسلام. استدعي سيدنا علي بأوامر عليا من سيدنا رسول الله اللهم صل عليه، وقال له: يا ابن أبي طالب، لماذا عندما تمر على عمر بن الخطاب لا تبدأه بالسلام؟ قال: يا رسول الله، سمعتك مرة تقول: من ألقى على أخيه المسلم السلام بنى الله له قصرا في الجنة، فرأيت أن يبدأني أخي عمر بالسلام ويأخذ ذلك القصر في الجنة. لأن في سلامة قلوب، بسم الله الرحمن الرحيم، ويؤثرون على أنفسهم. يا سلام، يأثرك على نفسه، يأثرك على قلبه، يأثرك على عياله، لأن ده أخوك المسلم. قال لك الشرط الأولاني إفشاء السلام، والشرط الثاني إطعام الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر: ومن أطعم أهله وعياله من الطعام الحلال، وحط تحت كلمة الحلال 70 خط، من الطعام الحلال حتى يشبعهم فقد أطعم الطعام. يا سلام، طعام الحلال. أيوة الحلال يا عم الحاج، هو الحلال تفتكره سهل، لكن ده أصعب حاجة الحلال، لأن احنا الزمن اللي احنا فيه ده طغت فيه الماديات، زمن كسرت فيه الشهوات، زمن غيرت فيه الضمائر، زمن غلظت فيه الأقباط، زمن قست فيه القلوب، زمن القابض على دينه كالقابض على جمر من النار. زمن ليأتين على أمتي زمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي زمان يصدق فيه الكذوب، ويكذب فيه الصدوق، ويؤتمن فيه الخائن، ويخون فيه الأمين، ويتحدث فيه الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمر العامة. خيل كل ما لهش عزبة دي، ويقعد يقول لك فلان عمل وفلان سوى وفلان راح، وانت ما انت مالكش عاد تحكي على مين انت يا عم؟ يا عم تعال هنا، خلي بالك احنا الزمن ده الحلال فيه بيجي صعب جدا، والحرام بيجي سهل جدا. سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وارضاه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تتساقط الفتن على امتي كقطع الليل المظلم. والله التلفون اللي في جيبك ده فتنه، وطبق الدش اللي فوق بيتك فتنة، والتلفزيون اللي في بيتك فتنة. ما انت تروح دلوقتي بالله، تروح فجأة كده شوف عيالك يسمعوا ايه؟ يا هيسمعوا الكرتون، يا هيسمعوا الألعاب، يا هيسمعوا الأغاني، يا زوجتك هتسمع قنوات الطبخ، يا هيسمعوا المسلسلات التركي. ده واحد بيقول لي: يا عم الشيخ، دخلت على عيالي بعد سفر، كنت مسافر ودخلت عليهم لقيتهم جايبين مجارس العيش. عارفين مجارس العيش اللي هنعجن عليها يا اخواننا؟ احنا صعايدة كلنا، كنت جايكم انا من شمال الصعيد، فانتوا هنا على الحدود السودانية المجرس بتاع العيش، العيش البلد الشمس ليه. قال: كنت يا مولاني دخلت لقيت حاطين على المجارس دي شمع تحت النار، وعمالك يلفوا حواليها ويطوفوا حواليها ويعملوا لها كده. قلت له: ده عبادة اهل النار دي يا عم الحاج، ومراتك فين؟ قال: من كتر سماع المسلسلات الهندي يا عم الشيخ. يبقى دي فتن ولا لا؟ فتن. تتساقط الفتن على أمتي كقطع الليل المظلم. قال صلى الله عليه وسلم عن طرق الجنة: لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام. أدام الصيام يعني إيه؟ تدين الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من صام شهر رمضان، وعلى سبيل السعادة يا إخواننا 23 شهر رمضان، كل عام وانتم بخير، لأن رمضان دي 5 أحرف: راء وميم وضاد وألف ونون. رأه رحمة وميمه مغفرة وضاده ضمان للجنة وألفه أمان من النار ونونه نور من الله العزيز الغفار. وأنا بجيب لك ليه سيرة رمضان دلوقتي يا عم الشيخ؟ فين وفين رمضان؟ ده رمضان قاعد له 4 شهور يا عم. انت عارف الصحابة كان هيعملوا ايه؟ الصحابة دول كانوا قبل رمضان ب6 شهور يصلوا ويسجدوا ويدعوا ربنا يقول اللهم بلغنا رمضان، وبعد رمضان ب6 شهور يصلوا ويسجدوا ويدعوا ربنا ويقولوا اللهم تقبل منا رمضان. سبحان الله. واحنا ما نفتكرش رمضان غير بكرة. بكرة اسمع يا عم الشيخ، من صام شهر رمضان وثلاثة أيام من كل شهر هجري اللي هو يوم 13 ويوم 14 ويوم 15، اسمهم ايه الأيام دولي؟ اسمهم الأيام القمريين. اسمهم ايه الأيام دولي؟ اسمهم الأيام البيض، عشان ما يضحكوش عليك ويقول لك الستة بعد رمضان البيض. لا، دكم اسمهم الستة من شوال، ما اسمهمش الستة البيض. امال البيض فين يا عم الشيخ؟ البيض اللي هم القمريين اللي في منتصف الشهر العربي، انك لو صمتهم وصمت معاهم شهر رمضان قال عنك النبي عليه الصلاة والسلام قد أدمت الصيام. يبقى الشرط الاولاني لدخول الجنة من قول النبي لسيدنا جابر بن عبد الله الانصاري، اطعام الطعام، افشاء السلام، ادامة الصيام، اخر شرط الصلاة بالليل والناس نيام. صلاة بالليل. طب يا عم الشيخ انا يدوب اصلي العشاء ويدوب اصحى اصلي الفجر. ايوه انت كده صليت الليل. تخيل لو صليت العشاء والفجر، صليت الليل كله. مين اللي قال كده؟ سيدنا النبي محمد صلوا عليه، قال عليه الصلاة والسلام من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام الليل كله، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. صححوا لي يا مشايخ. يا مولانا نايمين يا لازم انا لما اغلط قولوا لي غلط. انا بقول لك سيدنا النبي اللهم صل عليه قال ايه؟ قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. خلي بالك اخطر موضوع في الدنيا موضوع الصلاة. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. يعني إيه؟ يعني أهل الجنة يسألوا عن المجرمين اللي دخلوا النار. أهل النار، هو أنتوا يا أهل النار دخلتوا النار في إيه؟ إيه اللي وداكم جهنم السوداء دي؟ أول إجابة يقولوها أهل النار لأهل الجنة اللهم اجعل الحاضرين والسامعين وكل من قال أمين من أهل الجنة يا رب العالمين. خلي بالك أول إجابة من أهل النار لأهل الجنة يقول له لم نكن من المصلين. ما كناش هنصلي، لذلك ربنا في القرآن جعل الصلاة دي مش للمسلمين كلهم. يا عم الشيخ إيه اللي هتقوله النهاردة دي؟ لا، ده انت لما تسمع الآية دي بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. يعني ربنا ما بيوفقش غير المؤمنين، ما احنا كلنا مسلمين. وان تركت الصلاة، تارك الصلاة، اختلفوا فيه العلماء، قال منهم من قال كافر، ومنهم من قال فاسق، ومنهم من قال يسجن ويستتاب، فان تاب تاب وان لم يتق قطعت رقبته بالسيف. كلام كثير عن تارك الصلاة. واحد فجر المفاجأة من العلماء وقال لك يعني الجماعة لما يصلوش، قال لما يموت لما يصليش دي لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين نهائيا كده. سبحان الله. طب يعني ربنا انت لما يوفقك تصلي وتحافظ على الصلاة تبقى من مين؟ من عباد الله المؤمنين. قال مولانا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. لأن احنا بكرة خلي بالك موت أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة أول حاجة. تعال انت هنا، تعال هتصلي أيه؟ كل اللي بعد كده أيسر. ما هتصليش كل اللي بعد كده أصعب. يبقى انت لازم حتى تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر. خلي بالك والله العظيم الأمر جد خطير، واحنا لازم نفوق اللي لدي من حب الدنيا. الدنيا دي اللي بتضحك على الناس وتقهقه على الناس. قل بسم الله الرحمن الرحيم، قل. سيدنا النبي بيقول له ربنا قل قل متاع الدنيا قليل. هتاخد ايه من الدنيا معاك؟ هتاخد ايه؟ اول حاجه هتحاسب عليه الصلاه. اول ما تدخل القبر لذلك الامر امرين سبحان الله. اما الاول عندما يدخل الى القبر يسألوه الملائكة من ربكم ودينكم من الرجل الذي بعث فيكم والكتاب الذي أنزل إليكم. ومن الناس من يدخل القبر يجد القبر مملوء بالأنوار. يسأل الملائكة يقول لهم ما سبب هذا النور؟ يقولوا له ده نور صلاتك وسلامك على حضرة الرسول اللهم صل عليه. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام وعلى وجهه إمارات البشر وعلامات السرور. اسمعوا، وبهذا أختم في هذا المجلس القرآني الكبير المقام هنا عند ناس أبو لعوب في الرضوانية هنا في وادي عبادي هنا في مركز ومدينة إدف العامرة بمحافظة أسوان بجنوب صعيد مصر. أختم فأعيروني القلوب والأسماع واجعلوا عيونكم في عيوني عندما أحدثكم، لأن العيون مغرفة الكلام، وإذا خرج الكلام من قلبي وصل إلى قلوبكم. فما جئتكم إلا لأحدثكم حديث الروح للروح، حديث القلب للقلب. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الفجر وعلى وجه إمارات البشر والسرور، فقال له الصحابة أضحك الله سنك يا رسول الله. قال لقد رأيت رؤيا بالأمس ورؤيا الأنبياء حق، وإذا نامت عيون الأنبياء لا تنام قلوب الأنبياء. قال لقد رأيت البارحة رؤيا. قال احكي لنا يا رسول الله. قال رأيت رجلا من أمتي يمر على الصراط. الناس لما بتسمع كلمة الصراط يتهيأ لها حتة كده حبل وهنعد عليه ونجري، مش مستوعب الناس موضوع الصراط. خل بالك سيادنا المشايخ والعلماء لما يجوا يحكوا على الصراط يهيئ لك اللي هو 2-3 متر كده تفط عليه هتعدي. من المؤمنين من يمر على الصراط كالبرق الخاطف، من المؤمنين من يمر على الصراط النار من تحت تناديه وتقول له يا مؤمن اسرع بالمرور من فوقي فان نورك يكاد يطفئ ناري. تعرف الصراط ده احد من السيف وادق من الشعر. مسافته قد ايه؟ كام سنه؟ كام سنة؟ الصراط ده ليه مطلع وليه ممر وليه منزل. المطلع ده كله ضلمة، خلي بالك سوداء مظلمة، ده طريق ضلمة خالص. المطلع 3000 سنة والممر 3000 سنة والمنزل 3000 سنة. تقعد 9000 سنة وانت ماشي في الضلمة سبحان الله، ويجي واحد من المؤمنين يمر كالبرق الخاطف. يا ده عد العدة دي، ده ليه ما بحش الدنيا، ده ما كلش حرام، ده ما استحلش الورث بتاع اخواته البنات، ده ما جبحش الارحام، ده كان يصلي ليل ونهار، ده ما كانش ياكل حق الايتام، ده كان محافظ على علاقته مع رب، ده يمشي على طول. اما الجماعه ده الهم يقول لك طريق ضلمه، المطلع 3000 سنه والممر 3000 سنه والمنزل 3000 سنه. سبحان الله، كل ده على الصراط. وخلي بالك ده مش كبري هو، ده حته كده صغير ادق من الشعر واحد من السيف. يعني لازم تمر على طول، لازم تعمل حسابك، تعمل حسابك عشان تعدي. ما انت لو ما عملتش حسابك والله ما هتعدي. خلي بالك سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول في الرؤيا رأيت رجلا من أمتي يمر على الصراط يقوم ويقع يقوم ويقع يقوم ويقع حتى أتى من أخذه ومر به إلى الجنة. فسأله الرجل وقال من أنت الذي أنقذتني من على الصراط؟ قال له أنا صلاتك على النبي محمد. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على حبيبي وطبيبي وسيدي وشفيعي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على من ولد يتيما وعاش كريما ومات عظيما صلى الله عليه وسلم. في ختام هذه الخطبة أبعث ببرقية من 3 اشتقاقات. أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات الرضوانية، من جميع عائلات وادي عبادي بقراها، من جميع قرى مركز إدف العامرة من جميع مراكز محافظة أسوان، ومن جاءوا من الجنوب حيث السودان، ومن جاءوا من الشمال حيث الأقصر وقنا وسوهاج وإسيوط والمنيا إلى القاهرة والأسكندرية، والاتصالات التي جاءت من الدول الخارجية، كل الحاضرين اللي شرفونا في هذا المجلس القرآني بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل كل خطوة خطوتموها علينا في ميزان حسناتكم، وأسأل الله عز وجل أن كل خطوة خطوتموها علينا الليلة عشان تسمعوا كلام ربنا تخطوها على الجنة. شكرا لكل القيادات، النواب والعمد والمشايخ والناس والعلماء، كل الناس اللي شرفتنا النهاردة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء. أما الشق الثاني من البرقية فهو الناس أبو لعوب على العموم، عمنا الحاج حامد علي محمد أبو لعوب، أسأل الله أن يبارك في عمره، أبناء المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب هذا المجلس القرآني المغفور له بإذن الله تعالى، المرحوم ربيع حامد علي محمد أبو لعوب، أسأل الله أن يبارك في ذريته، أسأل الله أن يبارك في عمنا الحاج أحمد أبو يوسف وعمنا الحاج حامد وإخواتهم جميعا، كل ناس أبو لعوب، أسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بذكر الله على العموم، كل آل أبو لعوب أسأل الله أن يبعد عن دياركم الحاسدين والحاقدين والمنافقين والساحرين، أسأل الله أن يبعد عنكم اللي يؤذوكم واللي يضروكم، أسأل الله عز وجل أن يبعد عنكم المنافقين والسحارين والخبصين اللي ما عندهم شديد، وهذا الدعاء لعموم البلد أجمعين. أما الشق الثالث والأخير من البرقية فهو لصاحب هذا المجلس القرآني المقام المغفور له بإذن الله تعالى، عمنا الحج ربيع حامد علي محمد أبو لعوب، كل واحد معنا في المجلس هنا في قلبه لا إله إلا الله يرفع إيديه بالدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأبدله أهلا خيرا من أهله، وأبدله عشيرة خيرا من عشيرته، اللهم أبدله عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النيران، اللهم أفرش قبره فراشا من حرير، اللهم ألبسه لباسا من حرير، اللهم اجمع الحج ربيع حامد أبو لعوب مع النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اجمع من الحج ربيع واغفر له مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل مأواه الجنة يا رب العالمين، اللهم اكرمه بكرمك الواسع وارحمه برحمتك الواسعة، اللهم اجعل عن أيمانه نورا واجعل عن شمائله نورا واجعل من فوقه نورا واجعل من تحته نورا واجعل من أمامه نورا واجعل من خلفه نورا، اللهم اجعل عمنا الحج ربيع أبو لعوب يا رب احشره في نور الجلال يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا وله ولوالدينا يا رب العالمين، ارحمنا وارحم وارحم والدينا يا أرحم الراحمين، اكرمنا واكرم واكرم والدينا يا أكرم الأكرمين، اللهم اغثنا واغث واغث والدينا يا غياث المستغيثين، اللهم شفع فعمنا الحج ربيع أبو لعوب، شفع فينا وفيه وفي والدينا ووالديكم القرآن، شفع فينا وفيه والدينا ووالديكم الصيام، اللهم شفع فينا وفيه وفي والدينا ووالديكم القيام، اللهم شفع فينا وفيه وفي والدينا ووالديكم مسك الختام، الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، آمين آمين آمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا حزك سيدنا الله ينك سيدي، بارك الله فيك.